حتى إذا أتوا على فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وأدخلني وتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي تفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي أنا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. لا تعلو علي وأتوني مسلمين. Oh!

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. صدقت إلهي فيما قلت وأدعت فيما أحسنت وقلت وقولك الحق وإنك لعلى كل شيء قدير. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينة من كتاب الله العزيز الحكيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ لإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزكاة جدة محافظة الشرقية تليفونية 35-22-22 زعزيز. الهندسة الكهربائية الكبرى ومقدرات الصوت الحديثة قدرة المهندس درويش الصوت درويش بالمحرفة محزة فراشة الزعبية الحديثة أدارة أولاد الشبراوي بدار مليك مريمين بني عمرو. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.